في شهر الصبر والمجاهدة للنفس على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وعلى تهذيب النفس، فهذه خصال حميدة إذا اجتمعت في نفس الإنسان في شهر رمضان وفاه الله عز وجل حسابه وفاه الله عز وجل أجره بغير حساب يوم القيامة. فهو شهر الصبر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، شهر الصبر شهر يزاد فيه رزق المؤمن، شهر المواساة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما بين ابن عباس كان أجود ما يكون في شهر رمضان. إذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالكم بأحوالنا التي عمتها الذنوب وتكاثرت بها وعليها الخطايا. يجب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوة الإسلام، يروى أن أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اجتهد نفسه يوما طعاما، فأحضر ذلك الطعام وأعده لكي يفطر عليه، وعندما جلس لانتظار الغروب إذا به يسمع سائلا يقول: من ذا الذي يقرض الغني الوفي؟ من ذا الذي يقرض الغني الوفي؟ فقال الصحابي رضي الله عنه: أنا ذلك المعدم من الحسنات. وقام وأعطى للسائل ما اشتهته نفسه منذ لحظات. وصدق الله عز وجل حيث قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلك شهر الإيثار، شهر المواساة، شهر يحس فيه الأغنياء بالفقراء عباد الله. ولذلك يروى أن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض، ولكنه بعد فترة من الفترات مات، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الصحابة رضي الله عنهم بموته، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل شيئا عند موته؟ قالوا: بلى يا رسول الله، سمعناه يقول كلمات ثلاث. قال: يا ليتها كانت كثيرة، يا ليتها كانت الجديدة، يا ليته كان كاملا. ولا ندري ماذا يقصد بهذه الكلمات. ومات الصحابي رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك بما فتح الله تعالى به عليه، قال: أما الأولى وهي قوله يا ليتها كانت كثيرة، أن ذلك الصحابي خرج ذات يوم مهرولا لصلاة الجمعة في بيت الله جل وعلا، فإذا به يرى رجلا أعمى ليس معه من يقوده إلى بيت الله، فأخذ ذلك الصحابي بيد ذلك الرجل حتى أوصله إلى المسجد. وعند موته حينما عرضت عليه أعماله في هذه الدنيا وجد ثواب ذلك عند الله تعالى، فتمنى أن تكون تلك الخطوات كثيرة، فقال: يا ليتها كانت كثيرة. حينما رأى ثواب ذلك عند الله تمنى أن تكون تلك الخطوات كثيرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه ما من إنسان، ما من عبد يتوضأ في بيته، يتوضأ يتطهر في بيته ثم يذهب إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ليؤدي فريضة من فرائض الله إلا كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. حينما رأى ذلك تمنى أن يكون قد ازداد في الخطوات من أجل الكثير من الحسنات، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: إن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد في إحسانه، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد أقلع عن الذنوب. ما من إنسان منا عباد الله يموت إلا ويندم. إن كان محسنا ندم على ألا يكون قد ازداد من إحسانه، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد نزع عن ذنوبه. والثانية أن ذلك الرجل خرج في ذات ليلة شديدة البرد لأداء صلاة الفجر، وكان يرتدي عليه حلتين، إحداهما جديدة والأخرى قديمة، بينما هو في الطريق في تلك الليلة الشديدة البرودة وجد رجلا من المسلمين يكاد البرد يقتله، ترتعد فرائضه من شدة البرد، فما كان من ذلك الصحابي إلا أن خلع حلته القديمة وأعطاها لذلك الرجل ليستدفئ بها من شدة ذلك البرد، وعند موته رأى ثواب تلك الصدقة على ذلك المسلم فقال: يا ليتها كانت الجديدة، يا ليتني تصدقت عليه بتلك الحلة الجديدة، لما رأى وعاين من ثواب الله جل وعلا. وإن الكثير من المسلمين يستحون أن يتصدقوا بالقديم من ملابسهم أو من ملابس نسائهم أو أولادهم، ولكن لا، والله مع إخلاص النية لله جل وعلا يعطي الله تعالى الجزاء الأوفى. وأما الثالثة أن ذلك الرجل كان في ذات يوم عائدا متعبا، فطلب من زوجته أن تعد له طعاما، وبينما الزوجة تعد الطعام ووضعته أمامه رغيفا من خبز الشعير، إذا به يسمع طارقا يطرق على الباب يقول: أطعموني فإني جائع. فإذا بذلك الصحابي يقوم فيقسم الرغيف إلى شطرين، أعطى الفقير السائل نصفه واحتفظ هو بالنصف الآخر لكي يأكله، وعند موته عباد الله رأى ثواب ذلك النصف عند الله جل وعلا، فقال: يا ليته كان كاملا، يا ليت رغيف الخبز كان صدقة كاملة. لماذا إخوة الإسلام؟ إن الإنسان إذا ما عاين أجر الله جل وعلا يريد أن يزداد، لأن الجنة عند ربنا جل وعلا درجات، وأن النار عند ربنا بركات، والعياذ بالله. فكلما عاين المحسن إحسانه عند موته تمنى أن يكون قد ازداد في إحسانه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرتقي في درجات الجنة عند الرب جل وعلا. هكذا إخوة الإسلام، نحن في شهر ولله الحمد والمنة، وفي عام نرى فيه توجه الناس إلى الله جل وعلا في كثير من بلدان العالم، وهذا بفضل الله جل وعلا أولا، ثم بانتشار الدين والبهد عليه ثانيا. فإذا ما كان هذا الشهر الكريم المبارك، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجاهدون في سبيل الله وهم صيام، يجاهدون وهم على صيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أعظم المعارك في تاريخ الإسلام في هذا الشهر المبارك، فيها انتصر المسلمون في بدر، وفيها فتح الله عز وجل قريشا عنوة على أهلها، مكة عنوة على أهلها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبجيشه المؤزر من قبل الله تعالى. وفي هذا الشهر حررت فلسطين وحرر الأقصى بفضل الله جل وعلا فيما مضى أيام صلاح الدين رحمة الله تعالى عليه. فشهر رمضان هو شهر تؤيد فيه أمة الإسلام من قبل ربها جل وعلا، لو أنها كانت على نهج رسولها صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خصال الخير في هذا الشهر، ويبين لنا أنه شهر التنافس الذي يتنافس فيه المسلمون. وليعلم الجميع أنه ما من إنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بنوع من القربات في هذا الشهر إلا أخلف الله تعالى عليه بالأجر الوفير، وما من إنسان يتاجر مع الله إلا أعطاه الله عز وجل ما لم يكن في حسبانه. فلقد روي أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان في بيته خمس من الأنفس: علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين والحارث وهو الخادم. باتا طاويين في ليلة من شدة الجوع، ومن هما؟ هو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الصبيان، وهي من؟ هي فاطمة الزهراء ابنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة. وهما من؟ هما الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. الكل يبيت طاويا من شدة الجوع لعدم وجود المهنة في البيت. فلما جن الصبح فإذا بفاطمة رضي الله عنها تدفع رداءها إلى علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه لكي يبيعه في السوق فيشتري لهم به قوتا يأكلونه. فأخذ علي رضي الله عنه ذلك الرداء وذهب به إلى السوق وباعه بستة دراهم، بينما علي يتجول في السوق لكي يشتري قوته وقوت عياله إذا بسائلين يسألونه الصدقة. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن تصدق بالدراهم الستة على الفقراء والمساكين، ثم عاد إلى بيته. بينما هو في الطريق إذا به يرى رجلا يقف أمامه يقول له: السلام عليك يا أبا الحسن. وكان مع ذلك الرجل ناقة عظيمة، يقول له: ألا تريد أن تشتري مني هذه الناقة؟ فيقول له علي رضي الله عنه: لو كان معي ثمنها. فقال له الرجل: خذها نسيئة، وإذا ما فتح الله تعالى عليك فأدي حقها. فقال: فبكم تبيعها؟ فقال: بمئة درهم. فاشتراها علي رضي الله عنه وأرضاه بمئة درهم، وأخذها من زمامها وساقها، وانتقل قليلا فإذا به يرى رجلا آخر يقف أمامه يقول له: السلام عليك أبا الحسن، أما تبيعني هذه الناقة؟ قال: نعم. قال: بكم اشتريتها؟ قال: بمئة درهم. قال: أزيدك عليها 60 درهما. فقبض علي رضي الله عنه من الرجل 160 درهما، ثم أخذ الرجل الناقة وانطلق علي رضي الله عنه. فإذا به يرى البائع الأول قد وقف أمامه يقول له: يا أبا الحسن، أين الناقة؟ قال: بعتها. قال: إذن أدي إلي حقي. فأعطاه علي رضي الله عنه 100 درهم، وبقي مع علي 60 درهما. فعاد رضي الله عنه وصب الدراهم 60 في حجر فاطمة الزهراء، فقالت له: لا نمس هذا المال ولا نأكل منه حتى نعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فتبسم صلوات ربي وتسليماته عليه وقال: يا علي، تاجرت مع الله فأربح تجارتك. يا علي، تاجرت مع الله فأربح تجارتك. الحسنة بعشر أمثالها. تاجرت مع الله بستة دراهم فأربح الله تجارتك 60 درهما، لكل درهم 10. تاجرت مع الله فأربحك الله. يا علي، إن البائع للناقة هو جبريل عليه السلام، وإن المشتري منك الناقة هو ميكائيل عليه السلام، وإن الناقة هي مركب فاطمة الزهراء في الجنة. يا علي، لقد أعطيت 3 لم يعطها غيرك، أما الأولى فزوجتك هي سيدة نساء أهل الجنة، وأما ولداك فهما سيدا شباب أهل الجنة، وأما لك طهر هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يا علي يا علي، اشكر الله عز وجل على ما أعطاك واحمده على ما أولاك. فلو أن الإنسان عباد الله تاجر مع الله جل وعلا والله بالقليل القليل لوجد ثواب ذلك وخلف ذلك من الله جل وعلا عليه، إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، نحن في موسم الطاعات وسرعان ما ينتهي إخوة الإسلام، فرمضان سوق قام ثم انفض، رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، ولقد مضي منه أسبوع وبدأ الأسبوع الثاني وما هي إلا أيام، ونرى رمضان وقد انتهى بسرعة عجيبة. فتزودوا إخوة الإسلام في هذا الشهر من طاعة الله جل وعلا، تزودوا من ذكر الله، تزودوا من الإكثار من الزكوات والصدقات على الفقراء والمحتاجين، وتخيروا الناس عباد الله، وتحروا الصدق والأمانة في إعداد الزكاة وفي إخراجها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأنصر من ابتغي. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا والد ولا ولد ولا صاحب ولا صاحب لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مفضية، وأن سرنا عندك علانية، وأن الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والعبد عبدك، والخلق خلقك، ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتف الله به الغمة ومحى الرب به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا. فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إننا في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر المبارك نحمد الله جل وعلا على توفيقه لنا على الصيام والقيام، وها هو رمضان قد أوشك على الانتهاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق رمضان لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قيل: إن رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وخسر فيه من خسر. فالأيام هذه عباد الله المتبقية من هذا الشهر نتبارك فيها ما فاتنا، لأن ربنا جل وعلا في هذه الأيام يعتق الرقاب من النار. فاللهم أعتق رقابنا من النار في هذا الشهر المبارك يا كريم يا رحمن. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون كما تعلمون في هذا الشهر المبارك، وكان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وشد المئزر، واجتهد صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن في هذه العشر ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. عباد الله، هي خير من عبادة 83 سنة و4 أشهر. يقول عنها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالسعيد من وفقه الله عز وجل لقيام هذه الليلة وهي في وتر العشر الأواخر من هذا الشهر. فعرضوا أنفسكم لرحمات الله جل وعلا فيها أيها المسلمون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن رب العزة جل وعلا حبه وبغضه، فيقول فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: أحب 3 وحبي ل3 أشد، وأبغض 3 وبغضي ل3 أشد. أحب أهل السخاء وحبي للفقير السخي أشد، وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأحب التائبين وحبي للشاب التائب أشد، وأبغض 3 وبغضي ل3 أشد. أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض الفساق وبغضي للشيخ الكبير الفاسق أشد. فربنا جل وعلا يبين لنا طريق محبته حتى نتعلق به، ويبين لنا طريق بغضه حتى نبتعد عنه. ولله الحمد والمنة، في هذا الشهر المبارك نرى النفحات الربانية، ونرى فضل الله جل وعلا على خلقه وعلى عبيده، فهو ينادي عليهم من عليائه لكي يتوبوا اليه، ولكي يكونوا من المتقين الذين يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفتح لنا وعلينا آفاق رحمة الله جل وعلا وسعة رحمته، حيث يقول كما قال ربنا عز وجل وكما جاء في الرسالة القدسية الجليلة التي وردت في صحف الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ينادي رب الأرباب جل وعلا من عليائه وهو الغني المتفرد بالخلق والأمر على عباده الذين عصوا والذين بعدوا عن الطريق المستقيم وفروا من طاعته جل وعلا إلى معصيته، وبعدما كانوا أولياء للرحمن صاروا أولياء للشيطان. ينادي عليهم رب الأرباب جل وعلا فيقول من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، والعبد الآبق هو الهارب من طاعة سيده إلى معصيته. يقول الله هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والقلوب فعلمتم، والعقول ففهمتم، وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، وبعد الإقرار أنكرتم، وبعد الإقبال أدبرتم، ونقضتم عهودنا، فلا يوحشنكم ذلكم منا، فإن عدتم عدنا، وزدنا في الكرم وجدنا، فمن عثر أقلنا، ومن تاب قبلنا، ومن نسي ذكرنا، ومن ذكر قليلا شكرنا، نعطي ونمنح، ونعفو ونصفح، كرمنا مبذول، وسترنا مسبول، عبد انظر إلى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأمواجها، والفصول وأزمانها، والأوقات وإتيانها، وإلى كل متحرك وساكن، ومستيقظ وراقد، وراكع وساجد، الكل يشهد بجلالي أنا الله، ويقر بكمالي أنا الله، ولا يغفل عن شكري ولا يغفل عن ذكري. عبد أذكرك وتنساني، عبد أذكرك وتنساني. ذكرنا جل وعلا بنعمه، ذكرنا بآلائه، ذكرنا برحمته، ذكرنا بقوته، ذكرنا بعزته، ذكرنا بجبروته، ذكرنا برزقه الوافر، ذكرنا جل وعلا منذ ان كنا في بطون وارحام امهاتنا، ذكرنا في ظلمات ثلاث وادرى لنا ارزاقنا بقدرته جل وعلا وحده. اذكرك وتنساني، اذكرك وتنساني، واسطرك ولا طرعاني. كم سطرنا الله جل وعلا في معاصينا، كم ذكرنا الله عز وجل ونحن قائمون على الذنوب والمعاصي. سطرنا بستره في الدنيا وهو قادر على سترنا يوم القيامة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم مبينا آفاق رحمة الجليل جل وعلا: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يقرره بأعماله وأفعاله وأقواله، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول عبدي ألم تقل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. يعدد الرب جل وعلا على العبد ما كان منه في الدنيا حتى يظن العبد انه هالك لا محالة، واذا برب الارباب جل وعلا يقول له: عبدي سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. انه الستير جل وعلا سترنا في الكثير من معاصينا، فهل من توبة لله جل وعلا نغسل بها اجسادنا وقلوبنا؟ عبدي اذكرك وتنساني، واسترك ولا ترعاني. والله لولا ان الله سترنا لفضحنا على رؤوس الخلائق، واذا اراد الله لعبد فضيحة فلا ساتر له، واذا اراد الله عز وجل لعبد ستر فلا فاضح له. ربنا عز وجل يريد منا ان نعود اليه وان ننتبه جيدا الى قدرته والى عظمته، فان طاعتنا لا تزيد في ملك الله شيئا، وان معاصينا لا تنقص من ملك الله شيئا. اذكرك وتنساني، نتفكر في هذا الكلام من رب الارباب جل وعلا لنا: اذكرك وتنساني، واذكرك ولا ترعاني. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا خلف الاحشاء حيرانا، النار تصفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. قال الجليل: خذوه يا ملائكتي مروا بعبديه الى النيران عطشانا. يا رب لا تخزنا يوم الحساب ولا تجعل لنارك فينا بعد اليوم قربانا. تذكروا عباد الله وقوفكم بين يدي الله جل وعلا، فان الاجل سينتهي كما اوشك رمضان على الانتهاء. مثل لنفسك ايها المغرور، مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، اذا كورت شمس النهار واطفئت فهي على رؤوس العباد تسير، واذا النجوم تساقطت وتنافرت وتبددت بعد الضياء تدور، واذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم تثور، واذا الجبال تقلعت بوصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، واذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار ما بها معمور، واذا الوحوش لدى القيامة حشرت، وتكون للافلاك اين نسير، واذا الصحائف عند ذاك تساقطت، تبدي لنا يوم القصاص امور، واذا الجحيم تفعرت نيرانها، فلها على اهل الذنوب زفير، واذا الجحيم تفعرت نيرانها، فلها على اهل الذنوب زفير، واذا الجنان تزخرفت وتعطرت وتطيبت، لفتى على طول البلاء صبور، واذا الجنين بامه متعلق، يخشى القصاص وقلبه مذعور. الجنين الوليد يوم القيامة يخشى القصاص وقلبه مذعور، واذا الجنين بامه متعلق، يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف هلاكه، كيف المصر على الذنوب دهور. لقاؤنا مع الله جل وعلا آت لا محالة عباد الله، فجددوا التوبة لله جل وعلا في هذه الأيام المباركات، عسى أن يقبلنا الله جل وعلا. عبدي أذكرك وتنساني، وأذكرك ولا ترعاني، تذكر يا عبد الله يوم تأتي الله فردا، وقد نصبت موازين القضاء، وهدكت السطور عن المعاصي، وجاء الذنب مكشوف الغطاء. اذا ما قال لي ربي عبيدي اما استحييت تعصيني، اين حياؤنا من الله جل وعلا؟ عبدي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ اذا ما اردنا ان نعصي الله جل وعلا عصيناه خلسة، خفنا من الناس ولم نخف من رب الناس جل وعلا، ولم نخف من رب الناس جل وعلا، وهو الذي يسمع ويرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، انها قدرة الله جل وعلا. اذكرك وتنساني، واذكرك ولا ترعاني، لو امرت الارض لابتلعتك من حينها، او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن احميك بقدرتي، وامدك بقوتي، واؤجلك الى اجل اجلته، ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي انا الله، فمن الذي اغضب الجبار حتى يقسم، من الذي اغضب الجبار حتى يقسم بعزته وجلاله وهو الغني عن القسم؟ فوعزتي وجلالي، فوعزتي وجلالي، لا بد لك من الورود علي، لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. اعدد عليك اعمالك، اعدد عليك اعمالك، واذكرك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا محالة انك من اهل النار، واليتك غفراني ومنحتك رضواني، وغفرت لك الاوزار، وقلت لك عبدي لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. من اجلك انت يا عبد الله سمى الله جل وعلا نفسه الغفار. هذا الغفار اما يحتاج منا الى توبة؟ اما نحتاج الى هذه المغفرة؟ اما نحتاج الى تجديد العهد الذي بيننا وبين ربنا جل وعلا حتى نصل الى هذه المغفرة؟ اسأل الله تعالى ان يتوب علي وعليكم اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخوة الاسلام، يروى ان رجلا من بني اسرائيل عبد الله جل وعلا 20 سنة فكان من اعبد اهل زمانه، ثم عفى الله جل وعلا 20 سنة فصار من افسد اهل زمانه. فاذا به يقف مرة امام المرآة فيرى الشيب قد دب في لحيته وفي راسه، فبكى بكاء شديدا ثم قال: يا ربي ان تبت اليك قبلتني، يا ربي ان تبت اليك قبلتني. فاذا به يسمع من يقول له: عبدي احببتنا فاحببناك، وعبدتنا فشكرناك، وعطيتنا فامهلناك، وان عدت الينا قبلناك. فان رحمة الله جل وعلا واسعة، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. فاسألوا الله عز وجل المغفرة، واسألوا الله عز وجل التوبة، ان يتوب علينا توبة نصوحة، عسى ان نكون من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك، ان تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق القائمين على اموره الى كل خير يا رب العالمين. اللهم نسألك ان تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم استعملنا بعمل اهل الجنة وتوفنا عليه. اللهم لا تستعملنا بعمل اهل النار ولا تتوفنا عليه. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا لا نقوى على عذابك، وقد انخنا مطايانا ببابك. اللهم لا تطردنا عن جنابك، اللهم لا تطردنا عن جنابك، فان طردتنا فلا حول ولا قوة لنا الا بك. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا ترفع. اللهم نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم حرم على اجسادنا النار، وحرم النار على اجسادنا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اللهم لا تخزنا بين عبادك ولا بين يديك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا في الدنيا والاخرة. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم.